وكانوا قوما مجرمين.

وتفصيلا

فسأكتبها للذين يتقون يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك قالوا معذرة

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون طائفتين أنها لكم وتودون تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إِنَّ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ فلم تقتلوهم ولكن واذكروا يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا فأمطر علينا حجارة

نعم المولى.